عندنا واحد كريم في متوفى بعدين قمت سويتي فوقه رقيبة نكتب بها اسمه خضر علي فقدر تم وفقدر عاد وفقدر للجميع في المدن والبلد تعشت الجليل وللبعيد بتنادي يا غير صح تلعين البزرد الواد كرمت فكر ما تتفقع للسلوك كريم الواد شفو عشاتك من اللوم كريم السيدي يا رب المركز تكون بالكرم الضعيف والحسن المحروم السيدي يا ابو تجيب الضعيف الفقير والسبب الكريم عمير فيها قصير ذكري ذكري دون فرجوات الوصف حديث ذكر بحر الدمير اللي قريت هديه تعطوه تعد من العظام مش وفي سكينة قوة العطالة دائما تحت الناس الفؤاد قبال جراب تكتبت يا حاتم القبيلة في مطل وجدت شكرا كمان مجبورا عليه موصى ولا قال كمن عليه ما تحس حجم الناس تعد تجيب واسمع يسمع واسمع في سواجد ولي يا بنده يضحك الخريف السيد من حديث شاهو سيفه في كل الفصول بالسيد أطلق بحار بيجود متعدد من جودك في البحر المحيط كله تجيت الحسكات الزمان صح حتى بحبولي سوال خليه سماك حتى يضيطا قيوت أكفاد حماس تنسد يالبحر اقتصاد الحال سبيل الكتب ما تلمدع الشفر وللفضل ما رأى تبكيه الغلاب البعد خيط ضياع قبيل أكتب حزينة ومسك دماء يقتص الرقية والجليل جداع حليل الزاد تبيت من المعاشي سمع حليل الزبط قبطاي زي جشة حليل الزبط كانت للقضاي الفجع واحد من بطيطان النهار والفجع حليل الماء جاب نفسه يلم من فيها حليل الزيد من جمع اتصال مالية حليل جيد السعية للضيوف تاعيها وحليل القصر للمحتاج دوام تاعيها حليل البحث للعوضية في الزلماية حليل الفيه سمحة قصات متقاية رطلة قديمة بدموع عن سائل السكينة تعقل الدنيا كلها زالة تعمل الله الكريم للجيد كيف يقبل ومن كل الذنوب رب العباد يغفر في يوم المعاد مولاي عظم ظلك ومن سورة الجنان فضل السمع ظلك ومن سورة الجنان فضل الكريم عظيم.